إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى فصل يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن معتقدات الفلاسفة، معتقدات الفلاسفة في الإيمان، ومعتقدات غلاة الصوفية الذين يعني اتبعوا هؤلاء الفلاسفة وساروا على طريقتهم، ويبين يعني مدى خروج هؤلاء عن عقائد المسلمين وعن عقائد أهل السنة. يقول رحمه الله: وقول جهم ومن وافقه إن الإيمان مجرد العلم والتصديق وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة، يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. يعني هنا يقول إن الجهمية أتباع جهم بن صفوان عندهم أن الإيمان هو معرفة الله تعالى، الجهمية عندهم أن الإيمان هو فقط معرفة الله تعالى، وعندهم أنه يعني من عرف الله تعالى أو توفر فيه العلم والتصديق بالله تعالى أنه يعني يحصل له السعادة في الدنيا والآخرة ويستحق بذلك الثواب، وإن كان يعني تاركا لجميع الواجبات، فاعلا لجميع المحرمات، ويعني وعندهم كما ذكرنا عند الجهمية أنه حتى لو لم يتكلم بكلمة الإسلام بالشهادتين، وحتى لو تلفظ بكلمات الكفر، كل هذا عندهم لا يمنع أن يكون الإنسان من السعداء في الآخرة ويستحق الثواب ومن الناجين، طالما عنده معرفة بالله أو علم وتصديق بالله تعالى. فيقول هؤلاء قولهم يشبه قول الفلاسفة المشائين، والفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو، أتباع أرسطو يقال لهم الفلاسفة المشاؤون. والسبب تسميتهم بهذه التسمية المشاؤون، هذه صيغة مبالغة من المشي، قيل يعني لأنهم كانوا يتجادلون وهم يمشون يعني ويتناقشون في المباحث الفلسفية وهم يمشون فلقبوا بهذا اللقب، وقيل من المشي اللي هو المشي المعنوي وليس الحسي، بمعنى أنهم يسيرون يعني سيرا عقليا في المقدمات و العلل وكذا حتى يتوصلوا إلى النتائج وكذا. المهم أن هؤلاء الفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو، وكما هو معروف أن أرسطو هو يعني أكثرهم ضلالا وانحرافا وقربا من الوثنية بخلاف أساتذته، فهو أرسطو هو تلميذ أفلاطون، وأفلاطون هذا كان تلميذا لسقراط، وكما يذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم أن سقراط وأفلاطون كانوا من الموحدين، يعني كان عندهم توحيد لله تعالى وينكرون عبادة الأصنام، ولكن سقراط يعني كان يناظر قومه اللي هم اليونان وينكر عليهم عبادة الأصنام ويناقشهم وكذا، ولكن أفلاطون كان أقل منه، يعني كان على نفس طريقته لكن ليس له مناظرات مع قومه يعني وإنكار عليهم علني وكذا، وتحمل يعني ما يصيبه منهم مثل أستاذه اللي هو سقراط. بعدين جاء أرسطو وكان على عكسهم، كان ينصر عبادة الأوثان ويؤيد الوثنيين من اليونان وكذا. وعلى كل حال يعني أتباع أرسطو يقال لهم الفلاسفة المشاؤون. فهؤلاء الفلاسفة المشاؤون وأتباعهم بعض من انتسب إلى الإسلام اتبع أرسطو وأتباعه وسار على طريقتهم، فهؤلاء يقولون إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. الفلاسفة المشاؤون هؤلاء، يكون سعادة الإنسان مجرد إيه؟ أن يعلم الوجود على ما هو عليه. فقال إذن إيه؟ طريقتهم تشبه طريقة الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، وطالما الإنسان يعرف الله تعالى فهو مؤمن وسعيد وناج في الآخرة وكذا. فطريقة الفلاسفة أيضا إيه؟ أن العلم مع العلم بالوجود على ما هو عليه، هذه هي إيه؟ سعادة الإنسان. ثم قال يعني إن الجهمية والفلاسفة يتقاربون في أبواب يعني كثيرة من مسائل الاعتقاد، ففي أبواب يعني أسماء الله وصفاته أيضا إيه؟ الجهمية مثل الفلاسفة، وفي أبواب القدر وأبواب الجبر والقدر وكذا أيضا إيه؟ نفس كلاهما على طريقة اللي هي الجبرية وكذا. ثم قال وقد يعني بينا بعض ما في هذا الكلام من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس. يقول شيخ الإسلام أن العلم هو أحد قوتي النفس. النفس فيها قوتان، قوة العلم والتصديق، وقوة الإرادة والعمل. النفس فيها قوتان، قوة العلم والتصديق وقوة الإرادة والعمل، وأن العلم والتصديق وحده لا يكفي، لابد من وجود إرادة وعمل. ويقول كما أن الحيوان يعني النفس، هذه اللي هي الروح يعني، له قوتان اللي هما العلم والتصديق والإرادة والعمل. والحيوان له قوتان، قوة الحس وقوة الحركة. قوة الحس وقوة الحركة، الحس اللي هو إدراك المحسوسات يعني بالشم والسمع والبصر وكذا، وقوة الحركة بالإرادة. فقال وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. يقول يعني العلم بالحق وحده لا يكفي ليكون الإنسان سعيدا، لابد من محبة الحق وإرادته واتباعه. يكون الإنسان يعلم الحق وهو لا يتبعه ولا يحبه ولا يريده، هذا لا يكفي ليكون سعيدا. كما أنه ليست سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون أن يكون محبا لله عابدا له مطيعا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الأدلة على أن العلم قد لا يكفي الإنسان للنجاة، بل قد يكون حجة على صاحبه ويكون وبالا عليه، كما ورد في حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم، يعني أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله، عالم ومتصدق وشهيد كما جاء في الحديث. فهذا العالم كان يعني يسأله الله تعالى، يعرفه نعمه ويسأله ماذا عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقول كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، ويؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. إذن العلم إذا لم يصحبه يعني عمل وإخلاص نية لله تعالى يكون وبالا على صاحبه. وذكر قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تعالى حذرنا من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين ضلوا عن معرفة الحق. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يتبعوه ولم يعملوا به، والضالون هم الذين ضلوا عن معرفة الحق. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وقال المفسرون يعني من فسد من علماء المسلمين فهو فيه شبه من اليهود، أنهم علموا الحق ولم يعملوا به، ومن فسد من عباد المسلمين ففيه شبه من النصارى، أنهم ضلوا عن معرفة الحق وكذا. ثم يقول شيخ الإسلام بعدها والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم. يقول الفلاسفة أسوأ من اليهود والنصارى. اليهود عندهم يعني علم بالحق ولكن لا يتبعونه، والنصارى عندهم يعني جهل بالحق. فقال هؤلاء جمعوا الأمرين، جمعوا الجهل بالحق والضلال الذي عند النصارى، وجمعوا الفجور والظلم الذي عند اليهود. ف فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى، حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق، جعلوا السعادة في مجرد العلم بالحقائق، ومع ذلك لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا. يعني هم جعلوا السعادة، عندهم السعادة في العلم بالحقيقة ومعرفة الوجود على ما هو عليه. طيب هل هم عرفوا الحقيقة وعرفوا الوجود على ما هو عليه؟ لا، ما عرفوا هذا، كانوا منحرفين عن العلم الصحيح فيما يتعلق يعني بالله تعالى وبالملائكة وبالكتب والرسل وكذا، فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلالهم أكبر من هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب. يعني أحيانا يكون جهلهم بسيطا في بعض المسائل بمعنى عدم العلم بالشيء، أو الجهل المركب اللي هو العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، أو بعبارة أخرى الجاهل البسيط هو الذي يعني لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، يعني الجاهل البسيط هو الذي لا يعلم وهو معترف أنه لا يعلم، والجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني لا يعلم ويعلم الشيء على خلاف حقيقته ويظن أنه عالم به وهو في الحقيقة جاهل به. وشبه يعني كلامهم بأنه لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يشبه يعني كلام الفلاسفة أنه لحم جمل غث على رأس جبل وعر، كما جاء يعني هذا التشبيه في حديث أم زرع أنه لحم جمل غث يعني لحم رديء ويابس ورديء وكذا، وموضوع فوق رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني لا الجبل يعني سهل أن يرقى ويصعد فوقه، ولا هو اللحم يعني سمين يستحق أن ينتقل الإنسان إليه. فشيخ الإسلام هنا يشبه الفلسفة بهذا التشبيه، يعني يقول كلامهم كلام يعني غث ولا فائدة منه، ومع ذلك أيضا فيه صعوبة وعسر، فلا هو يعني شيء مفيد يستحق العناء وأن الإنسان يتعب نفسه في فهمه ويبذل جهده في مذاكرته، ولا هو يعني لا هو شيء سمين يستحق العناء في هذا، ولا هو شيء سهل يعني يأخذه الإنسان بيسر وسهولة. قال فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير. وواجب الوجود يعني تعبير يستعمله الفلاسفة يعبرون به عن الله سبحانه وتعالى، يعبرون به عن الله تعالى أنه واجب الوجود سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوقات فهي ممكن الوجود، المخلوقات ممكنة الوجود يعني بدليل أنها كانت عدما ووجدت، فما كان عدما ووجد معناه يمكن أن يوجد ويمكن أن ينعدم لأنه كان عدما، وأما واجب الوجود يعني الذي لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء، اللي هو الذي لا يقبل أن يكون عدما ولا أن يعقبه فناء، فهذا واجب الوجود، ويعبرون بهذا التعبير عن الله سبحانه وتعالى. فقال يعني ضلوا في معرفة الله تعالى. كذلك كلامهم في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، يعني أيضا من ضلال الفلاسفة أنهم يزعمون أن العقل هو الملائكة، الملائكة عندهم هي العقول البشرية والنفوس، فهذه هي الملائكة بزعمهم التي أخبرت بها الرسل. قال وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يعني كلامهم والعياذ بالله في يعني عن الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أن الله تعالى هو الوجود المطلق، يعني تعالى الله عما يقولون، يزعمون الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، يعني هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، يقولون بشرط الإطلاق، لا وهذا بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. يعني هذا الوجود المطلق، ما هو الوجود المطلق؟ هل هو شيء حسي؟ هل هو شيء حسي الوجود المطلق هذا؟ فشيخ الإسلام يقول هذا شيء يعني ذهني، الذهني يتخيله، لكن الوجود المطلق هذا إذا جئنا إلى المحسوسات فنجد أمامنا يعني شجر وحجر وبيت وإنسان وحيوان وكذا، فهم يقولون يعني كلام الفلاسفة يعني يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق، لكن هذا الوجود المطلق، الوجود هو في الحقيقة ليس له، ليس شيئا محسوسا، وإنما هو شيء يعني يوجد في الأذهان وتتخيله الأذهان. أما المحسوسات فهي يعني ما بين إنسان وحيوان ونبات وشجر وحجر وكذا، فجعلوا الله تعالى بزعمهم هو هذا الوجود المطلق، والملائكة عندهم هم العقول والنفوس. قال: وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود على التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ثم ذكر أنهم والعياذ بالله تعالى كلامهم فيه من الشرك بالله تعالى، هؤلاء الفلاسفة المشاؤون ومن سار على طرائقهم من ضلالهم والعياذ بالله تعالى، أنهم أثبتوا آلهة متعددة والعياذ بالله تعالى، يزعمون يعني ربا مبدعا لجميع العالم سوى الوجود، يعني يزعمون أن الإله هو هذا الوجود، وبعدين هناك إله آخر هو الذي أبدع العالم، هو معلول للإله الأول، يعني الإله الأول اللي هو يعني الواجب الوجود يعني أبدع أو أوجد إلها آخر، وهذا الإله الآخر هو الذي أوجد الكون، وهناك إله أوجد ما فوق قبة فلك القمر، وإله أوجد ما تحت فلك القمر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يزعمون أن هناك إلها أوجد العالم الفوقاني، وإلها أوجد العالم التحتاني، وإله أوجد الاثنين وقبله الوجود المطلق، وكذا تعالى الله عما يقولون. فهذا ضلالهم في كلامهم عن الله سبحانه وتعالى، وضلالهم في الكلام عن الملائكة. طيب في النبوات ما هو كلام الفلاسفة في النبوات؟ قال: ليس لمقدميهم في كلام في النبوات البتة. متقدمون من الفلاسفة لم يتكلموا عن النبوات البتة، ومتأخروهم حائرون فيها. متأخرون من الفلاسفة حائرون في موضوع النبوات، الإيمان بالنبوة والأنبياء والرسل. قال: فمنهم من يكذب بها كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم والعياذ بالله تعالى، يكذبون بالنبوات. يقول بعض الفلاسفة المتأخرون يكذبون بالنبوات وينكرونها، يقولون بحدوث العالم، يقول هذا العالم حادث يعني مخلوق. ومنهم من لكن أثبتوا القدماء الخمسة، يقولون هناك خمسة قدماء يعني غير مخلوقين، وهذا العالم مخلوق محدث، وهذا كله من الضلال. وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها. ومنهم من يصدق بها، بعض الفلاسفة يصدقون بالنبوات مع قوله بقدم العالم كابن سينا وأمثاله. يقول ابن سينا يصدق بالنبوات، يقول بوجود نبوات، ولكن يقول بقدم العالم أن هذا العالم قديم يعني غير مخلوق. هذا العالم قديم يعني لم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم وهو غير مخلوق وكذا. لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل. ابن سينا وأتباعه والعياذ بالله تعالى يؤمنون بالنبوات، لكن النبي عندهم هو بمثابة ملك عادل، ويجعلون النبوة كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيير. يقولون النبوة هذه مثل كرامات الصالحين وكذا، والأنبياء هؤلاء ملوك عادلون لم يأتهم وحي من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. والملائكة عندهم هي العقول، فهو النبي عندهم يعني من خلال عقله يتخيل أشياء ويتأثر بها وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم هنا عن مذهب ابن سينا ومن يعني على طريقته من الفلاسفة المنتسبين للإسلام زورا، وقد ضلوا وانحرفوا انحرافا عظيما والعياذ بالله تعالى. فيقول يعني يجعلون النبوات من جنس الكرامات والتخييلات وكذا، ويعني أن النبي عندهم بمثابة ملك عادل. قال: فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء، الفلاسفة هؤلاء ابن سينا ومن وافقه يجعلون أن النبي هو الإنسان الذي توفر فيه ثلاثة أشياء واختص بثلاثة أشياء: قوة الحدس الصائب التي يسمونها القوة القدسية، قوة الحدس، حدس اللي هو زي الفراسة، يعني عنده توقع للأشياء الغيبية يعني، وتصيب فراسته، والحدس بمعنى التخمين والفراسة وكذا، وقوة التأثير في العالم بنفسه، وعنده قوة يؤثر بها في العالم، وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه، عنده قوة قوة الحس والإدراك، بحيث أن الأشياء المعقولة يعني يتخيلها أشياء مبصرة ومسموعة. فيزعمون الأنبياء يعني عندما يخبرون أنهم سمعوا الملك ورأوا كذا ورأوا كذا، يقولون هذه في الحقيقة هي عبارة عن أشياء يعني أدركتها عقولهم، وبعدين عندهم قوة حسية زائدة فجعلتهم يتخيلون هذه الأشياء في صورة مسموعات ومبصرات وكذا، تعالى الله عما يقولون. فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات. هؤلاء الفلاسفة الضالون المنحرفون يزعمون أن كلام الله هو ما في نفس الأنبياء من أصوات، فالأنبياء يعني كأنهم كذبوا على الخلق أو زعموا أنه كلام الله، تعالى الله عما يقولون. وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة والعياذ بالله تعالى. فالنبوة عند هؤلاء الفلاسفة يزعمون أنها مكتسبة، يعني قابلة للاكتساب بالرياضة والتمرين وكذا، إنسان ممكن يعني يدرب نفسه ويمارس بعض الرياضات والجوع وكذا فيتحول إلى نبي أو يصبح نبيا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبهذا نعلم يعني أن الذين يعظمون ابن سينا ويفتخرون به على أنه من فلاسفة المسلمين ومن كذا، أن هذا من الانحراف. يعني ابن سينا كان ضالا مضلا لا يؤمن أن النبوة وحي من عند الله تعالى، وله ضلال في معتقده في الله تعالى، وضلال في معتقده في الملائكة. وشيخ الإسلام رحمه الله أفتى بكفره، وكثيرون من أئمة الإسلام يعني كفروه لما كان عليه من المعتقدات الضالة المنحرفة. كان بارعا في الطب وبارعا في بعض العلوم يعني العلوم الدنيوية، يعني يمكن أن يستفاد منه في هذه العلوم، لكن في علوم الشرع والمعتقد كان ضالا منحرفا والعياذ بالله. قال: وصار كل من سلك سبيلهم كالسهروردي المقتول وابن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنزل والعياذ بالله. يعني صار أنهم يعتقدون النبوة مكتسبة، وأن الإنسان ممكن يعني يمارس بعض الرياضات وبعض الأشياء ويدرب نفسه فيصبح نبيا. فكان السهروردي وابن سبعين هؤلاء من غلاة الصوفية الضالين، فكانوا كل منهما يطمع يعني أنه سيأتي يوم ويقال له قم فأنزل. هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنزل. وهذا يجاور بمكة ويعمر غار حراء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل المدثر عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فهم فكانوا يذهبون إلى غار حراء ويعتكفون فيه وكذا، ينتظرون أن يجيئهم الوحي والعياذ بالله تعالى، ويستعملون في ذلك السحر ويتعلمون السحر وكذا، حتى يكون لهم بعض الخوارق العادات وكذا، يتشبهون بمعجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء حق من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، كابن عربي وأمثاله، طلب ما هو أعلى من النبوة في زعمه. أيضا من غلاة الصوفية الضالين المنحرفين ابن عربي الطائي المكي، يقال ابن عربي الطائي المكي، صاحب كتاب فصوص الحكم وكذا. فهذا الرجل الضال المنحرف ابن عربي يعني علم أنه إيه لا يستطيع أن يدعي النبوة، وأن المسلمين يعني استقر عندهم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم للنصوص الواردة في ذلك وإجماع المسلمين على هذا. فبدلا من أن يطلب النبوة قال إنه إيه خاتم الأولياء كما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وقال إنه سيطلب درجة الولاية وهو خاتم الأولياء كما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ودرجة خاتم الأولياء عنده أعظم وأعلى من درجة خاتم الأنبياء، ففضل نفسه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الضال المنحرف اللي هو ابن عربي زعم أنه خاتم الأولياء وأن درجة الولاية أعظم من درجة النبوة وكذا إلى غير ذلك من التخاريف. فيعني وأمثال هؤلاء يعني كانوا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي. برضو هنا شبه هؤلاء الصوفية بالفلاسفة، أن الفلاسفة يقولون الفيلسوف أعظم من النبي، وهؤلاء قال كما يقوله الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما. الفارابي كان يزعم أيضا أن الفيلسوف أعظم من النبي، ومبشر بن فاتك هذا أيضا كان يزعم هذا الزعم. وهؤلاء يقولون اللي هم المتصوفة غلاة الصوفية هؤلاء إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة. يزعمون الجمهور اللي هم عوام الناس عندهم أن النبوة أفضل، لكن الصوفية يزعمون أنهم يعني الخواص، وأن الخواص عندهم أن الولي أحسن من النبي وأعلى شأنا من النبي والعياذ بالله تعالى. ويقولون خاصة النبي جودة التخييل والتخيل. النبي فقط يتميز بأنه يعني عنده قدرة على التخيل وقدرة على التخييل على الناس وإيهام الناس بما ليس بحقيقة بحق وكذا، تعالى الله عما يقولون. قال فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولي. فقال يعني هؤلاء اللي هم الصوفية أمثال ابن عربي وابن سبعين والسهروردي ويعني وأمثالهم، قال إنهم حولوا الفلسفة، أدخلوا الفلسفة في التصوف وعبروا عن الفيلسوف بالولي. عندهم الفيلسوف بدل الفلاسفة يقول الفيلسوف أعظم من النبي، هؤلاء يقولوا الولي أعظم من النبي، تعالى الله عما يقولون. وأخذوا معاني الفلسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة. فلاسفة يعني يزعمون أن لهم قدرة يعني على العقل والفهم والإدراك وكذا، هم عبروا عن هذا بالكشف والمخاطبة المكاشفة والمخاطبة، أنهم يعني يأتيهم وحي ويخاطبون وتنكشف أمامهم الأمور الغيبية وكذا، تعالى الله عما يقولون. قالوا إن الولي أعظم من النبي لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذها عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات والعياذ بالله. يعني الدعوة هؤلاء الفلاسفة هؤلاء الصوفية يعني يقولون إن النبي يأخذ عن الملك، والملك عندهم هو يعني ما يتخيله النبي بزعمهم من أصوات وصور وكذا يتخيلها في نفسه، فهؤلاء هم الملائكة الذين يأتونه بالوحي من الله، تعالى الله عما يقولون. فعندهم أن الولي عندهم أنه يأخذ عن الله مباشرة بدون أن يتخيل أصوات وصور وكذا، فإذا يزعمون الولي أحسن من النبي، أن الولي عندهم يأخذ عن الله مباشرة والنبي يأخذ عن عما يتخيله في نفسه من صور وأصوات عن الله، تعالى الله عما يقولون. قال ولم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله. خاتم الأولياء عند الصوفية اللي هو مين؟ ابن عربي الضال المنحرف. فيقول لم يكفهم هذا البهتان، بل زعموا أن كل الأنبياء والرسل يتلقون علومهم من خاتم الأولياء اللي هو ابن عربي الضال المنحرف الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله. ثم قال يعني والعلم بالله عندهم العلم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات. غلاة الصوفية هؤلاء هم يقال لهم أهل وحدة الوجود، أهل الاتحاد، أو القائلون بوحدة الوجود أو أهل الاتحاد. فهؤلاء الصوفية الاتحادية أو أهل وحدة الوجود عندهم أن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون، هو الوجود المطلق الساري في الكائنات، هذا هو الله تعالى عندهم بزعمهم. قال وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه وهو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه. فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين. يعني قول الدهرية الطبيعية هم الذين قال الله تعالى فيهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء يعني من الملاحدة القدماء الذين حذر الله تعالى من معتقداتهم في القرآن الكريم، كانوا يقولون يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكان عندهم أن العالم الطبيعة أو العالم أو كذا هو يعني واجب الوجود بذاته وبنفسه، وهو الطبيعة أو العالم هي التي تميت وتحيي وكذا. فنسبوا يعني صفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله نسبوها إلى الدهر، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء يعني غلاة الصوفية أهل الاتحاد وكذا قد يعني قلدوا هؤلاء الدهرية وساروا على طريقتهم. ثم نقل يعني شيخ الإسلام هنا عن حوار يعني وقع بين ابن عربي والسهروردي، أو يعني بين ابن عربي والسهروردي، فتنازعوا في مسألة يعني أنه هل يمكن كل وقت تجلي الحق، أو كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا. يعني هل يمكن أن يتجلى الحق لعبده ويخاطبه كلما تجلى له تجلي، بمعنى يعني كشف الحجاب بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فهنا يعني يتناقشون أن هل يمكن أن يتجلى الحق لعبده ويخاطبه كلما تجلى له أم لا أو كذا. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي، هذا الصوفي الضال، هذا هو شيخ، يعني استعمال شيخ هنا يعني على اصطلاحهم يعني، لكن قال نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي لا يمكن ذلك. فقيل لابن عربي إن السهروردي يقول كذا وكذا، فقال مسكين نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. يعني هنا ابن عربي أخزاه الله يعني يزعم أن الكون هو الله، أن الكون هو الله، ويعني كل ما في الكون هو الله، تعالى الله عما يقولون. فابن عربي يقول يعني انه ان لا يمكن ان الله تعالى يكلم العبد او يخاطب العبد، لان العبد عنده هو نفسه هو الله، ليس هناك عنده لا يؤمن ولا يزول. يعني كان ابن عربي يقول يعني انه هو الرب وهو العبد في نفس الوقت، فكيف يتصور ان يكلمه الله، تعالى الله عما يقول. والسهروردي يزعم يعني أن الله يتجلى للناس ويكلمهم ويخاطبهم وكذا، تعالى الله عما يقول. وكلهم على ضلال مبين وانحراف عظيم. ثم نقل يعني أنه كان كثير من أهل التصوف والسلوك الطالبين لطريق التحقيق والعرفان، مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم منفون للبدع المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمون ابن عربي. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه للأسف يعني الشديد كثير من الجهال المتصوفة، يعني هم جهال وعندهم يعني يظنون أنهم يتبعون السنة ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام في ظنهم، وعندهم قصد حسن أنهم يريدون يعني سلوك طريق الزهد يعني وترقيق القلوب وكذا، ومع ذلك يعظمون ابن عربي ويعظمون السهروردي وينقلون كلامهم، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. التعطيل هو معنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، والاتحاد، وزعم ان الايه ان الكون كله هو الله تعالى، الله ما يقول. فيقول يعني ان كثير من الصوفية يحسنون الظن في ابن عربي وفي اشباهه، ويتبعونه ويحسنون الظن به وبكلامه، لا يعلمون انه بنى هذا الكلام على معتقده الضال الفاسد الذي فيه الالحاد وانكار وجود الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يعني قال ان فان حقيقة الرب عنده، عند ابن عربي ونظرائه، وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن ان ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قام به ولا علم ولا غير ذلك، تعالى الله عما يقول. ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، تعالى الله عما يقول. وهو عنده عين وجود الموجودات، وشبهه تارة بظهور الكلي في جزئياته، كظهور الجنس في أنواعه والنوع في الخاصية، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان. يعني عنده تعالى الله عما يقولون، يعني معتقد ابن عربي وأهل وحدة الوجود يزعمون أن وجود الله تعالى في المخلوقات كوجود يعني الحيوانية في الحيوانات، أو الإنسانية في الإنسان. يعني إذا قلنا الإنسان هو يعني نوع من أنواع الحيوان، يعني إنسان حيوان، وبعدين زيد وعمر هم أفراد من الإنسان. فيقول يعني عندما يقول الإنسانية، الإنسانية هذه هل هي شيء محسوس له وجود؟ ليس له وجود يعني حسي، ولكن وجود الإنسانية هذا وجود ذهني، ليس له وجود في الخارج، وإنما هو شيء ذهني فقط. واضح؟ فالإنسانية، وجود الإنسانية هي في الأفراد الذين يقال لهم هذا إنسان، زيد وعمر وفلان وفلان، هؤلاء الأفراد هم الذين توجد فيهم الإنسانية، تعالى الله عما يقولون. فعند ابن عربي أن وجود الله سبحانه وتعالى هو يعني تعالى الله عما يقول، يعني أن الله سبحانه وتعالى مجرد يعني معنى ذهني ليس له وجود في الخارج، وإنما وجوده عبارة عن المخلوقات والكائنات، فتعالى الله عما يقولون. يعني حقيقة قوله هو إنكار وجود الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال: وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية. وطبعا عندهم يعني مسألة الكلي والجزئي والنوع والخاصية، الجنس والنوع والخاصية، يعني عندهم الجنس زي مثلا جنس الحيوان له أنواع، منها مثلا إنسان وطيور ومثلا كذا يعني وبهائم وكذا، هذه أنواع. وبعدين كل نوع له خاصية اللي هو الأفراد، يعني زي زيد وعمر وكذا إلى آخره. فقال بنى هذا على كلام المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا. يعني هنا عندما نقول الإنسان حيوان، أو الإنسان ناطق، الإنسان حساس مثلا، هنا المبتدأ والخبر، المبتدأ هنا يسمونه المحمول عليه، والخبر يسمى المحمول. هذا في يعني طريقة المناطقة يعني وكذا، المحمول عليه والمحمول. فقال لك كل ما يحمل على كلمة إنسان، يعني كل ما يمكن أن تخبر به عن الإنسان، يمكن أن تخبر عن الإنسان بأنه بأنه حيوان، تخبر عنه بأنه ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الإنسان جسم، الإنسان حساس. واضح؟ فقال لك الآن كل هذه الأمور التي تحمل على الإنسان فهي موجودة في الإنسان، فإذا الإنسان يوجد فيه حيوان ويوجد فيه حساس ويوجد فيه ناطق ويوجد فيه جسم ويوجد فيه كذا، هذه الأشياء. وذاك هو الماهية التي يعرض لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات. قال: وهذا الكلام له روعة عند من لم يفهمه ويتدبر. قال: هذا الكلام له روعة عند من لم يفهمه ويتدبره، يعني يعظم هذا الكلام ويعجب به وينبهر به. فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء. قال شيخ الإسلام: لكن إذا فهمت حقيقة كلامهم وجدت أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك مخالفة للحس والعقل، وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج. إنهم يعني تصوروا معاني في أذهانهم وظنوا أن هذه المعاني موجودة في الخارج، موجودة في الخارج. فيعني زعموا أن الإنسان يوجد فيه جسم ويوجد فيه حيوان ويوجد فيه، وهذه الأشياء كلها عبارة عن معاني متصورة يعني في أذهانهم ليس لها وجود في الخارج. قال: فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، فإن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. يعني هم ضلال الفلاسفة في الأنبياء، كما ذكرنا أن الأنبياء طبعا يعني هم يزعمون أن الأنبياء تخيلوا أشياء في أنفسهم، تخيلوا صورا وأصواتا في أنفسهم، فتصور الأنبياء بزعمهم أنهم تأتيهم ملائكة وأن الله تعالى يكلمهم وكذا، تعالى الله عما يقولون عليهم كبير. لكن الواقع والحق أن الأنبياء لم يتصوروا أشياء في أنفسهم، وإنما رأوا أمورا في الخارج بالفعل، يعني جاءهم ملك ويعني تمثل لهم وكلمهم، فالأنبياء وجدوا أمورا في الخارج، والفلاسفة زعموا أن الأنبياء يعني فاضت عليهم أشياء من أنفسهم وتصوروها موجودة في الخارج. وهم الفلاسفة أنفسهم جعلوا الأشياء اللي في الخارج حولوها إلى أشياء، يعني الفلاسفة بالعكس وهم عندهم أشياء في أنفسهم تصوروا أنها موجودة في الخارج، الفلاسفة بالعكس عندهم أشياء في أنفسهم وتصوروا أنها موجودة في الخارج، ثم اتهموا الأنبياء بأن الذي رأوه في الخارج هو موجود في أنفسهم، فضلوا في الجهتين. قالوا: هؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، إلى آخر ما قال. وتعالى الله ما يقولون، يعني ادعوا يعني أن وجود الرب سبحانه وتعالى هو من جنس وجود الإنسانية في الأناس ووجود المائدة في الصورة والصورة في المائدة وكذا، إلى آخر ما قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: فضربوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فبهذا يتبين يعني انحراف هؤلاء الضالين المنحرفين، سواء من الفلاسفة أو من غلاة المتصوفة الذين ثاروا على طريقه. قال: وهم في هذه الأمثال ضالون من وجود. ذكر هنا يعني ضلال هؤلاء الفلاسفة ومن قلدهم من المتصوفة، ضلوا من وجود. أحدها أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا. يقول أن وجود الكليات في الجزئيات ووجود المادة في صورتها، فقال هم جعلوا الشيء الواحد اثنين، يعني قال إن عند التحقيق أنه يرجع إلى شيء واحد، يعني الإنسانية والأناسي. فالإنسانية هذه ليست يعني شيئا منفصلا عن الأناسي، يعني عن الإنس، وإنما الإنسانية هي يعني هي هؤلاء الإنس وليست شيئا منفصلا عنه. فهم جعلوا الشيء الواحد اثنين، والمادة وصورتها هي شيء واحد وهم جعلوها إيه؟ شيئين. كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة، يعني في صفات الله تعالى جعلوا علم الله هو المعلوم وهو العالم وهو القدرة وهو الإرادة، وهذه في الحقيقة أشياء يعني متعددة فجعلوها شيئا واحدا، أشياء متعددة جعلوها شيئا واحدا، والشيئان يعني فضلوا في هذا الايه في هذا الباب. قالوا أنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية وأعظم الناس قولا للباطل، مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة. يقول يعني يتبين لك أن هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء الصوفية أهل الاتحاد وكذا، أن هؤلاء يعني أجهل الناس بالله تعالى، ومع ذلك عندهم دعاوي يعني هائلة وعريضة، يزعمون أنهم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وهم أجهل الناس بالله تعالى. الوجه الثاني من وجوه ضلالهم أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بوجود الجزئيات، ووجود المادة مشروط بالصورة. يعني هنا جعلوا الله سبحانه وتعالى مفتقرا إلى خلقه محتاجا إليهم، لأن المعاني الذهنية كما ذكرنا لا توجد إلا في موجودات، الصفات لا توجد إلا في ذوات متصفة بهذه الصفات، فهم جعلوا وجود الله تعالى الله عما يقولون يعني عبارة عن شيء يعني معنوي يقدر في الأذهان لا وجود له إلا في كائنات، فإذا جعلوا الله سبحانه وتعالى مفتقرا إلى وجود الكائنات، وأن هذه المخلوقات لو انعدمت انعدم وجود الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجعلوا الله تعالى مفتقرا إلى إيه؟ إلى خلقه ومشروطا بوجود المخلوقات تعالى الله عما يقولون. والوجه الثالث من وجوه ضلالهم أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين الوجود والماهية، أو الكلي والجزئي وكذا، لكن هم في حقيقة الأمر يعني يصبح عندهم أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات، وأن الخالق والمخلوق شيء واحد تعالى الله عما يقولون. الرابع أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عند التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به. يعني هؤلاء الفلاسفة وغلاة الصوفية وكذا يزعمون أنهم يوحدون الله تعالى، وتوحيدهم لله بزعمهم هو في إنكار صفات الله تعالى، يزعمون أنهم لو آمنوا بأن الله تعالى يعني عليم قدير له يد ووجه وعين وكذا كما جاء في صفات الله، أنهم بهذا يصبحون إيه؟ يقولون بتعدد القدماء وكذا، فيزعمون أنهم يوحدون الله تعالى بأن ينكروا هذه الصفات ويجعلون الصفة والموصوف شيئا واحدا وكل الصفات شيئا واحدا، ويزعمون أن هذا هو التوحيد، أن هو إنكار تعدد صفات الله سبحانه وتعالى وإنكار أسماء الله سبحانه وتعالى وكذا. تعالى الله عما يقولون. يعني إلى آخر ما قال، يعني ونقل شيخ الإسلام رحمه الله يعني كرر هنا يعني كلام ابن عربي وكلام السهروردي، وقال إن السهروردي يعني كان أعلم بالسنة وأتبع لها من ابن عربي رغم ضلال كليهما، لكن يقول إن السهروردي يعني أتي من قبل يعني الجهل وتحسين الظن بابن عربي وكذا، لكن كان عنده بعض اطلاع على السنة، لكنه لجهله يعني دخلت عليه ضلالات ابن عربي وكذا. قال ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة، الصوفية أتباع ابن عربي والسهروردي يعظمون ابن عربي ويقدمونه على السهروردي مع يعني إقرارهم بأن السهروردي أعلم بالسنة من ابن عربي أو أتبع لها من ابن عربي. قال: كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم علينا السالك طريق ابن حموية الذي يلقبه أصحابه سلطان الأقطاب. يقول شيخ الإسلام يحكي هنا إيه موقفا يعني حصل له مع واحد من الصوفية اسمه حسام الدين، قدم إلى الشام، القادم علينا يعني قدم إلى الشام، وكان يسلك طريقة ابن حموية واحد من إيه من أئمة الصوفية يلقب بسلطان الأقطاب، وكان عنده من التعظيم لابن عربي وابن حموية والغلو فيهما أمر عظيم، فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جلس مع هذا الشيخ الصوفي اللي هو حسام الدين وبين له فساد معتقدات ابن عربي ومعتقدات ابن حموية وما فيها من الإلحاد والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى في ذلك فصول لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما. يقول أن هذا الشيخ الصوفي حسام الدين كان لا يفهم حقيقة أقوالهما ومع ذلك يعظمهما وما تضمنته من الضلالات، وكان مما حدثني عن شيخه الطاووسي الذي كان بهمدان عن سعد الدين بن حموية أنه قال: محي الدين بن عربي بحر لا تكدره الدلاء، ولكن نور المتابعة النبوية التي على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي شيء آخر. يعني يروي إيه؟ هو يروي لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المقولة، يعني إن ابن حموية يقول ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء، يعني واسع العلم والمعرفة وكذا، ولكن إيه شهاب الدين السهروردي عليه نور المتابعة للسنة النبوية. فقال شيخ الإسلام: فقلت له هذا كما يقال كان هولاكو ملك الكفار ملكا عظيما، لكن نور الإسلام الذي على شهاب الدين غازي صاحب ميا فارقين شيء آخر. فقال يعني إيه إن هذا يعني تشبيه القول بأن ابن عربي عنده علم غزير ولكن ابن حموية أتبع للسنة، فقال هذا كتشبيه كافر بمسلم، نقول هولاكو هذا الكافر الضال عنده ملك عظيم بس إيه نور الإسلام على شهاب الدين غازي، بمعنى أن هولاكو ليس عنده من الإسلام شيء. فالمقصود هنا أن ابن عربي ليس عنده من السنة شيء، ليس عنده من السنة شيء، بل كان يعني ضالا منكرا للسنة منكرا للنبوات منكرا لأصول الدين كلها. قال: فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها. يعني يقول هنا إيه إن السهروردي يعني أراد أن يتبع السنة لكنه كان جاهلا بها، فلم يتمكن من إيه من معرفة السنة ولا من الدعوة إليه، بخلاف ابن عربي كان متمكنا من إيه من طريقته الفلسفية وضلالاته ومتقنا لها، فيعني عظم إيه تأثيره. يعني أحيانا الإنسان يدعو إلى باطل لكن يكون فاهما لهذا الباطل الذي يدعو إليه ومتقنا له وعالما به فيكون تأثيره في الناس إيه أعظم، والآخر يدعو إلى الحق بس هو جاهل بالحق، يعني شخص يدعو إلى السنة ولا يعلمها ولا يفهمها ولا يتقنها، فلا يكون له قوة إيه تأثير في دعوته، فهذا الذي حصل. يعني قال: وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة لله بين الخالق والمخلوق. قال: الذي يقطع دابر هؤلاء إيه أهل وحدة الوجود وكذا أن يعني نناظرهم ونبين لهم المباينة، يعني الانفصال بين الخالق والمخلوق، أن الخالق ليس حالا في المخلوقات ولا وجوده يعني من خلال وجودها تعالى الله عما يقول، وإثبات تعينه منفصلا عن المخلوق، بل إيه نناقشهم ونثبت لهم أن الخالق سبحانه وتعالى منفصل عن المخلوق، ترفع إليه الأيدي بالدعاء وإليه كان معراج الأنبياء. قال: وقد ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله بلا إشارة ولا تعيين. السهروردي يقول أنه يؤمن بالله تعالى بلا إشارة ولا تعيين، أن الله تعالى يعني لا يشار إليه، وهذا من الضلال، وإنما مذهب أهل السنة أن الله تعالى يشار إليه إشارة الفوقية، كما أشارت الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت بيدها وقالت في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى ويرفع يده إلى السماء وهو يدعو الله تعالى. قال: وهذه التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. قال إيه يعني السهروردي لما قال بلا إشارة ولا تعيين، فقالوا إذن إيه لم يبق إلا أحد أمرين، إما الإلحاد والتعطيل بمعنى إنكار وجود الله تعالى الله عن ذلك، أو ادعاء أن وجود الله تعالى هو إيه بحلوله في المخلوقات واتحاده بالمخلوقات، فتعالى الله عما يقول. قال: وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقول هكذا لا إشارة ولا تعيين. وقال ابن سبعين أيضا من إيه من هؤلاء الضالين من أهل وحدة الوجود، يقول إن الله تعالى لا يشار إليه ولا تعيين، بل عين ما ترى ذات لا ترى، أو ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى، يعني ما تراه وعين ما لا تراه، ويعني يزعم أن الإيه أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق وكله شيء واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون في أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله، يعني المسلمون يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء والعياذ بالله يقولون في أذكارهم ليس إلا الله، لأن الإيه يعني أن هذا الكون هو الله عندهم، يعني ليس هناك شيء سوى الله، تعالى الله عما يقولون. كل هذه يعني الجمادات والأحجار والأشجار والإنس والحيوان والطير، هذا كله هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه سبحانه وتعالى، وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها، بل هو بائن عنها سبحانه وتعالى. ويقولون يعني أي المسلمون إن الله تعالى هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات، فلا إله إلا هو، كما قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وكما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قال: وكما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فهذه الآيات الكريمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بعبادته وينهانا عن عبادة غيره. فيقول هؤلاء الصوفية يعني أهل الوحدة، هؤلاء الملحدون يزعمون أنه لا يوجد غير الله، إذن هذا النهي كيف ينهانا الله تعالى أن نعبد غيره إذا كان لا يوجد غيره بزعمهم، تعالى الله عما يقولون. قال: وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد، هم لا يؤمنون بوجود غير الله، فكيف ينهانا الله عن عبادة غيره؟ إذن هنا كان النهي عن شيء مستحيل أن يوجد، أن هؤلاء الصوفية والعياذ بالله يزعمون أن الذي عبد الصنم والذي عبد الصليب والذي عبد كل هؤلاء عبدوا الله، تعالى الله ما يقولون. يقولون أن الله تعالى إيه يعني يتصور في هذه الموجودات وكل المخلوقات، فسواء عبد الإنسان عندهم شجرا أو حجرا أو حيوانا أو كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعندهم إنه إيه لا يتصور أن يعبد غير الله، لأنه لا يوجد غير الله بزعمه، فكلامهم هذا يناقض ما في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بين سبحانه وتعالى وجود آلهة باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وأنها غير الله، وحذرنا الله تعالى من عبادتها. قال ولا غير عند هؤلاء الملاحدة، لا غير يمكن أن يتخذ وليا ولا إلها، بل هو العابد والمعبود والمصلي والمصلى له تعالى الله عما يقولون. قال كما قال شاعرهم ابن الفارض، ابن الفارض هذا أيضا أحد غلاة أهل وحدة الوجود، أهل الاتحاد من الملاحدة الضالين المنحرفين أخزاه الله، له قصيدة سماها نظم السلوك. قال في قصيدته نظم السلوك يتكلم عن الكعبة، يتكلم عن الكعبة يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني يقول هو يصلي إلى الكعبة ويشهد أن الكعبة صلت له والعياذ بالله. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، إلى قوله وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. يقول أنه لم يعني ما كان لي صلى سواي، يعني لم يصلي له سواه ولم تكن صلاته لغيره والعياذ بالله، يعني هو يصلي لنفسه ونفسه تصلي له في كل ركعتي. إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون، يعني يزعم أنه هو الرب وهو العبد في نفس الوقت، فهو هو الذي أرسل رسولا إلى نفسه ويعني آياته دلت على ذاته والعياذ بالله تعالى. وقوله وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي تعالى الله عما يقولون، يعني يزعم أنه عندما يدعون إلى حب الله تعالى أنهم يدعون إلى حب أنفسهم وأنفسهم تحبهم وهم يحبون أنفسهم، وأن الإله والمألوه عندهم شيء واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يبين مدى ضلال هؤلاء القوم وعظيم انحرافهم. قال فهؤلاء الجهمية من المتكلمة والصوفية في قولهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، يعني يقول الجهمية والفلاسفة والمتصوفة الذين يقولون بقولهم، يقولون الإيمان هو معرفة الله، ومعرفة الله عندهم هي معرفة ذات موصوفة بالسلب يعني بنفي بالنفي، يعني معرفة الله كيف يعرفون الله تعالى، يكون الله تعالى هو الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو مباين للعالم ولا محايس له، ويجعلونه حالا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها، أو يعطلونه بالكلية ينكرون وجوده تعالى الله عما يقولون. فإذا يزعمون أن الإيمان هو معرفة الله وهم لم يعرفوا الله تعالى أصلا، وهم لم يعرفوا الله تعالى أصلا ونسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق، وضل اعتقادهم في الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالخلاصة يعني أنه في هذا الفصل يعني بين ضلال الفلاسفة وضلال يعني من سار على طريقتهم من المتصوفة، وأنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الانحراف وهذا الضلال، والغرض يعني من هذا هو معرفة معتقدات هؤلاء القوم حتى يتبين للمسلم يعني ما كانوا عليه من الضلال وما كانوا عليه من الانحراف، فيحذر أن يسلك سبيلهم أو أن يتبع طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين موحدين له سبحانه وتعالى ويميتنا على ذلك. اللهم آمين. لديكم سؤال إن شاء الله؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.